هذه القضية وإن كانت أسرية بين الرجل وزوجه إلا أن لها انعكاسات في المجتمع ولها تأثير قوي في الكيان الإسلامي، ألا وهي قضية الطلاق. سألك بالله العظيم أن تفتح قلبك وأن تنصت وأن تبلغ هذه الرسالة بعد أن تتعلمها إلى كل من يصل صوتك إليه. قضية الطلاق أثارها كثير من الكتاب في كتاباتهم، حتى الذين يسمون أنفسهم بالفنانين تناولوها في الدرامات وفي الأعمال المسموعة والمشاهدة، ولكنهم لم يعرضوها كما أراد الله جل وعلا على لسان نبيه. الطلاق قضية وضعها الإسلام ومخرج يحل الكثير والكثير من الأزمات، فلا ينبغي لعاقل فضلا عن أن يكون مسلما أن ينكر الطلاق، فإن إنكار الطلاق بالكلية كفر، ولكن الإسلام جعله حلا من باب آخر الحلول أو آخر الدواء الكلي، فلن يلجأ الإنسان المسلم إلى الطلاق مباشرة إلا بعد أن يستنفذ عدة محاولات، كل محاولة منها لها تفريعات وتقسيمات وطرق ووسائل. ونحن في هذه الدقائق نعرض شيئا من رؤية الإسلام حول هذه القضية، ثم ننزل بعين الناظر إلى واقع المجتمع الإسلامي لنقارن هل نحن حقا نقيم الدين في معاملاتنا، أم أن الإسلام في وادي والمعاملات في واد آخر. سيد الإسلام يحرص على سلامة الأسرة، لا أقول لك بعد الزواج، ولكن بمجرد التفكير في اختيار الزوجة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع هذا العنوان الذي يردده الذين يوثقون عقود النكاح في المساجد المأذون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وفي نهاية الحديث: فاظفر بذات الدين سلب الجدال. حفظ هذا الحديث حتى الأطفال الصغار، فضلا عن أن يفهمه ويعيه الكبار وأولياء الأمور، ثم بعد ذلك يقدم الوصية إلى أبي الزوجة، إلى ولي الزوجة، لأنها لا تنكح نفسها، فيقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كل هذا لماذا؟ ليحقق وحدة اجتماعية أسرية. هذا اعتراف من الإسلام لأن هذه الأمة لن تبنى بالشعرات ولا بالمصالح ولا بالشركات، ولكن تبنى بهذه الوحدة الصغيرة، هذه الخلية المتواضعة المكونة من رجل وامرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا أخذنا بهذه التدابير الوقائية واتبعنا منهج الإسلام ستقل حالات الطلاق. حالات الطلاق في دنيا الناس في هذه الأيام لا أقول لك بالأسابيع ولا بالأيام ولا حتى بالساعات، بل والله بالدقائق. والله الذي رفع السماء بالعمل في الدقائق تقع حالات طلاق. مش بقول لك واحد حلف الطلاق، حالات طلاق موثقة عند الجهات المختصة كل دقائق، كل عدة دقائق يهدم بيت، تشرد امرأة، ويضيع أطفال. هذا إن كان بين الزوجين اتفاق. أما ولو دخلنا في دائرة التقاضي والمحامين فلن تنتهي القضية ولو بعد عقود من الزمان 20-30-40 سنة. كيف وضع الإسلام طرقا لهذا الحل؟ كيف تصور الإسلام قضية الطلاق؟ في هذه المراحل. اول شيء ان عدم الحب ليس مسوغا للطلاق. اي حب تتكلم عنه؟ حب شباب الجامعات ولا حب المسلسلات التركية ولا الاعمال الفنية في الستينيات والسبعينيات ولا الاعمال الهندية المدبلجة اللي بيشوفها بلدنا النهاردة في الصيدليات وفي المحلات؟ هذا هو مفهوم الحب المحضر في الاسر المسلمة. ده مفهوم الحب. هذا الاسباب سمي حبا. الله عز وجل لما تكلم عن آية النكاح والزواج قال جعل بينكم مودة ورحمة. كلمة حب حدث فيها اسباب. النهارده الرجل عايز يطلق. ليه بتطلق؟ هي كويسة كل حاجة بس انا ما بحبهاش. هي طلبة طلاق. طب ليه؟ والله هو انسان كويس وبينفخ علينا ومحترم لكن ما بحبوش. سألها ما مفهوم الحب؟ اي حب تتكلمين عنه؟ يقول لك والله انسان مش عاطفي. ما بيعرفش يرش كلام حلو. ما لوش في الرومانسية. تطلب الطلاق؟ اطلب الطلاق. وانت تسرح مراتك؟ سرحت. ايه المشكلة؟ لأن الذي تعشش بالعقول وامتلأت به القلوب هذه الصور الخبيثة المادنة الساعرة في وسائل الإعلام. المحب طول النهار عمال يقول أشعار ويتغزل في محبوبته. طبعا الكلام ده في العمل الفني. إنما هو في بيته من أسعف الناس ومن أشقى الناس ومن أبأس الناس. ده مفهوم الحب اللي استقر في قلوب المسلمين والشباب في هذه الايام. طب عدم الحب داعي للطلاق؟ لا والله ليس بداعي للطلاق. ما الدليل؟ اسمع الى قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فان كرهتموهن ماذا قال الله؟ فطلقوهن؟ لا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا فقط خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا. فإن كرهتموهن اقرأ الآية. ما قال الله طلق. فض العلاقة. ما حدش يحكم عليك تتجوزها وتعيش معاها. لا. وانما قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير. ولو كان خيرا لكفى ولكن الله قد قال خيرا كثيرا. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن لا يفرق لا يكره مؤمنا ان كره منها خلقا أحب منها آخر. مفيش واحد مسلم يكره مراته. طب ليه يا رسول الله؟ أصل المرأة هي مجموعة أخلاق. إن كرهت منها مثلا التقصير في حقك كطيب منها الإحسان إلى والديك وحسن الجوار وصيام النهار وقيام الليل وتدبير أمور معيشتك. هي ليست باللحوحة ولا التي تسأل هات وهات وهات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ضع هذا المذموم في كفة والمحمود في كفة وانظر أيهما يرجف. سيرجف لا محال المحمود. عارف ليه؟ لأن الإنسان كما قلت لك مجموعة من الأخلاق. أنت كده مع نفسك والأخوات اللي بيسمعوني تحت مع نفسهم. إيه عيوب جوزك؟ إيه عيوب مراتك؟ هتقول لي واحد اثنين ثلاثة وتجب بعد ثلاثة تجب بعد أربعة تجب بعد خمسة. قول لي هم دول خمس عيوب القاتلين اللي فيها. طب كم فيها من الحسنات؟ لا ما تعدش. ترص قائمة. فين العدل يا اخوانا؟ فين الانصاف؟ ربنا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لا يفرق. مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب فيها آخر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءه رجل يعرض عليه طلاق امرأته، فقال عمر: لماذا؟ قال: لا أحبها. ماشي. فقال عمر فاروق الأمة: وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ هو البيت ما بيجيش إلا على الحب فقط، فأين حب الفروج؟ وأين غض الأبصار؟ وأين تربية الأبناء؟ وأين أخوة الإسلام قبل المصاهرة؟ وأين وأين وأين وأين؟ وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ يبقى مبدأ عدم الحب يا أخوانا في دين الله ليس مسوغا، ليس سبيلا، ليس حجة في أن يطلق الرجل امرأته أو تطلب المرأة الطلاق من زوجها. في مشاكل لم يخلو بيت من مشاكل. أراد الله جل وعلا أن يكون في أشرف البيوت بيت محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه المعضلات، لا لعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدارتها وحلها، ولكن حتى يتعلم الجهلاء من أمثالنا. هذه حكمة أرادها الله في مشاكل. جماعة بتوع علم النفس وبتوع التربية بقول لك في خطوات لحل المشاكل. عايز تكون إنسان موضوعي وعلمي، اتبع هذه الخطوات. أنا بكلمك عن خطوات مش بس علمي، ولا معرفة تربية ولا بشر يخطئون ويصيبون، ولكن أدعوك إلى النظر في كتاب الله كيف وضع لهذه المشكلة وهذه المعضلة حلولا. والله لو طبقت لكانت حالات الطلاق في المجتمع الإسلامي تعد على أصابع اليد الواحدة. من زمان واحنا عيال صغيرين في سن ال 15 أو ال 17 لما نسمع إن واحدة مطلقة، يا مطلقة، معقول مطلقة؟ تحس إن السيارات في البلد كلها من أقصاها إلى أقصاها. النهارده والله بنقعد قاعدة واثنين في اليوم الواحد طلاق، وتتحايل على البنت يا أخي نبي بنتك حرام عليك، يا ابني عندك أولاد اتقي الله في أولادك، تبعتها إيه؟ تبع عملت لك إيه؟ يقول لك والله أصل إحنا مش فاهمين بعض، مش راكبين على بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى الإسلام وعظمة هذا الدين وكيف وضع خطوات احترازية وتدابير وقائية حتى لا يفرق المجتمع الواحد. حل المشكلة، المشكلة مع مين؟ بين الرجل ومراته ولا الطرف الثالث؟ أغلب مشاكلنا في هذا المجتمع مجتمع المنصورية، المجتمع اللي بيحيا حياة عائلية، يعني الولد يتجوز ويعيش مع أبوه وأخوه الثاني كذلك والثالث والرابع والخامس. نسبة 95% من مشاكلنا بسبب الطرف الثالث، تدخل أم الزوج أو تدخل أم الزوجة أو تدخل أخو الزوجة. هذا الطرف يفتت ويمزق ويفرق، وهذا العلاج من أسهل العلاجات. طالما المشكلة مش بين الزوجين حلها سهل وبسيط، لأن ده بيعتبره مثير خارجي ملوش أي تأثير. طب بنعمل فيه إيه؟ استعن بالله ثم توجه إلى من تتوسم فيه الصلاح ليكفيك شر هذا المثير الثاني اللي هو الطرف الثالث أهو. طب افرض بقى المشكلة بين الزوجين، بين الراجل ومراته، مش راكبين مع بعض، غير متفقين. أقول لك تعالى شوف القرآن قال إيه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. دي خطوات الحل الإلهي. مش هقول لك حل المشكلة وافرض الفروض واختبر الفروض واختار مش عارف ايه، ده بتاع البشر، ده حلول ربنا عملية اهي. اتفقنا مبدئيا يا اخوانا على ان عدم الحب ليس سببا للطلاق. طيب هنعدي المرحلة دي، سبب الاشكال مع مين؟ بين الرجل ومراته ولا بين الرجل ومراته بسبب الاهل؟ لو بسبب الاهل المشكلة بسيطة وحلها ميسور. تكلف اي حد من الكبار في العيلة او اهل الدين او من تتوسم فيه من الحكمة ان يكفيك شر هذا الطرف الثاني. تبين رجل امراته اقول لك ربنا اللي حل، مش بشر اللي حل. والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. اولا حلول الوعظ، والحمد لله الوعظ النهارده ميسور، تجيب عشرات الاشرطه تحطهم في تليفونك تسمع المراه حب الزوجيه، تعرف ان هو جنتها ونارها، تعرف انها بحسن التباعد لزوجها تدخل من اي ابواب الجنه شاءت، وان حسن تباعد المراه لزوجها يعني الجهاد في سبيل الله. وتذكر وتعيد. لكن اذا كان اعزكم الله الزوج جاهز، الزوج جاهز قاعد على القهوه ليل ونهار بيضرب تريمادول هم وشغل البنج، هيعلمها ايه؟ ده حتى لما حد يستشير في مشكله اسريه استشار بجدته في قعدته، مراتي عملت معايا كذا، فاستفتى جاهل من هو اجهل من، لم يتعلم شيء حتى احكام النكاح ولا اداب النكاح ولا اداب الجماع. فعظوهن. الوعظ ليس نتيجه. اتقي المرحله الثانيه واهجروهن في المضاجع. وعايزك تقف وتركز جدا مع قول لعن واهجروهن في المضاجع. بعض الازواج لما يعرف مره واثنين ويجيب لها خمس ست شراب يسمعهم وعشرة اتناشر خطبه يقول لك خلاص انا فقدت الامل، انا احسن حاجه اهجرها. كويس، ده دواء وحل ربنا حدده. لكن ربنا قال فين يا اخوانا؟ المضاجع، مش في البيت الثاني. ولا تنام في وسط العيال، ولا تنزل تنام عند اخوك عازب. واهجروهن في المضاجع. عارفين لو الزوج ساب الاوضه لمراته ونام في الغرفه الثانيه تعتبره مسافر، عنده ورديه في الشغل، لن يكون له التاثير النفسي الذي اراده الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معنى الهج مش اني خصمها، يكلمها ولكن لا يجامعها. وقال الحسن وغيره: معنى الهجر في الفراش ان ينام معها في فراش واحد ولكن يعطيها ظهره. فهذا ألمه النفسي على المرأة الشديد يثمر ثمار احسن ما تسيبها البيت ولا تنام في الجامع ولا تنام في الشغل. لن تؤتي هذه بالثمرة المرجوة. الله قال: واهجروهن في المضاجع. وفي امر ثاني وحكمة جلية واضحة، ان امور الخلاف الاسري ينبغي ان لا تخرج من حجرة الزوجية، فلا يعلم الاطفال ولا تعلم ام الزوج ولا ام الزوجة ولا يعلم الصاحب، ولا تشير الفضائح على صفحات الانترنت. ليه يعرف ان بيني وبين مراتي خلاف؟ ليه اول ما تحصل مشكلة ارفع سماعة التليفون واقول لاخويا؟ ليه هي الدنيا تكون جربها وانا قديما حضرت مشكلة في هذه البلدة قبل يمكن 20 أو 15 سنة؟ كان لنا زميل كل ما يحصل بينه وبين مراته خلاف، شفت حصل 1 2 3 4، وهي نفس النظام مع جواز الشارع، حصل منه وحصل وحصل وحصل. فكان من افتاءات بعض النساء لهذه المرأة رحمه الله يا ماجد، كان من افتاءها ان جوزك هيتجوز عليه. فعملت ايه؟ جابت اعزكم الله سن فران وشربته. ما ماتتش بسن الفران، لكن طلقت وتزوجت غيره ثم ماتت رحمها الله. دي ابتدت النساء. ربنا قال لك يهاجرهن فين؟ في المضاجع. المشكله ما اعرفش فيها ابن ولا بنت ولا اخ ولا حما ولا جار. واهجروهن في المضاجع. طب هجرنا برضه لسه العقليه مركبه. ياتي العيال الثالث: واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ضابطا للضرب، فنهى ان يضرب الرجل امراته كالبعير ثم يقع عليها في اخر الليل. الضرب ايذاء للادمي. ونحن مأمورين بأن نحفظ أذان عن إخواننا المسلمين فضلا عن أزواجنا. النبي يقول اضربهن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظم ولا يشيل دم. بعض الأزواج في البوكس، وبعضهم بيساع، وبعضهم بيلبس في الحيطة، وبعضهم بيكسر، ويقربون قال كده يلا اضربوهن ضرب غير مبرح. والعلماء قالوا ينبغي ألا يزيد الضرب عن 10 بسواك، بمسبحة، بجلبية تعقد عقدة خفيفة وتضربها. والضرب في حد ذاته أيها الأحبة كما يقول علماء التربية، الإنسان الذي يلجأ للضرب ابتداء هو إنسان عاجز، ليس عنده وسائل ولا أدوات، وهو ضعيف الشخصية، لذلك يلجأ كما نجا مين؟ فرعون. لما فرعون جادل موسى وأقام موسى كليم الله الحجة على فرعون، ماذا صنع فرعون؟ سأقتل أبناءكم واستحي نساءكم وأصلبنكم في جذوع النخل. هكذا يلجأ العاجز. القرآن وضع الضرب في آخر المراحل، عظوهن فجرهن في المضاجع اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا إذا كان سبب الخلل من الزوج. فإن كان من الزوج، المرأة هي اللي عايزة تعيش، هو اللي يبغوا يلف، هو اللي مش عاجبه البيت، كحال أغلب الشباب في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية. الله عز وجل يقول وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، حتى هذا الحال لما غاب عن الله. وأنزل الله عز وجل في القرآن يتلى في المحاريب ويتعقد به إلى قيام الساعة، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. النشوز يعني عايش في دماغه مهملها، أو إعراضا، قلت شهوة الزوج تجاه هذه المرأة، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. صلح مفعول مطلق، والصلح خير. وهذه الآية نزلت بسبب أن سيدة سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما تقدم لها السن أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إحساسها، هذا إحساس سيدة سودة رضي الله عنها، أن النبي ما عاد يشتهيها، فقالت يا رسول الله أبقى زوجة لك وأتنازل عن ليلتي لعائشة، أيصلح صلحا، تقدم شيء من التنازل حتى يحفظ هذا البيت، لأنه ما من شيء أصعب أن يحيا الرجل بلا امرأة، وما من شيء أصعب على المرأة أن تحيا بلا رجل. إذا عاش الرجل بدون امرأة هذا أمر شاق على نفسه، وكذلك المرأة. طب جربنا كل الوسائل مع الزوج ومع الزوجة، تأتي المرحلة التالية ألا وهي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولاحظ ربنا قال لي حكم، مش كبير العيلة ولا الحصر على شهادات، ولكن من تتوسم فيه العقل والحكمة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. واختلف المفسرون في أن يريدا، هل السند رايح لمين؟ للحكمين ولا للزوج والزوجة؟ يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل حكمين للإصلاح بين رجل وامرأته، فعاد الحكمان وقال يا عمر لم يوفق الله، فقال عمر صدق الله وكذبت نياتكما، اذهبا فأصلحا نياتكما، فإن الله قال إن يريد إصلاحا. إيه اللي حصل في النية بتاعت الحكمين؟ كل واحد من اللي مرسته، من اللي عنته، من اللي أخوه، من اللي بنت عمه، فلما اتبع الحق. فيذكر أن هذين الرجلين ذهبا وجذبا النية فأصلح الله بين الزوجين. إذا الزوج والزوجة أرادوا الإصلاح يوفق الله، إذا الحكمان أرادوا الإصلاح يوفق الله بينهما. طيب حتى الحاكمين فشلوا، ماذا نصنع؟ يأتي مما لا بد منه بزج، يأتي الطلاق على أي شكله، احد المشايخ الكبار في هذه الايام يحكي عنه بعض طلاب العلم، يقول الشيخ بقالي 15 سنة وانا افتي في الطلاق، كل الطلاق اللي افتي فيه كله طلاق بدعي الا حالة واحدة، يعني حتى طلقنا غلط وزوجنا غلط وجريتنا غلط وكل حياتنا غلط، وبنقوله بمنتهى الوقاحة يا رب اللي احنا فيه، احنا عملنا ايه؟ 15 سنة الشيخ بيفتي في امور الطلاق، وان لم ترفع الا مسألة واحدة هي اللي كانت طلاق سني. طبعا مع الاخذ في الاعتبار ان كل يوم ممكن الشيخ يصير 5 6 10 اسئلة في الطلاق بس في اليوم الواحد، يعني كان ربع في المليون، ربع في المليون هو اللي سني، وكل الطلاق في مجتمع المسلمين من اقصى مصر الى اقصاها طلاق بدعي. شوف الطلاق السني طلقة واحدة، وأن تكون في طهر، وإذا كانت في طهر لم يجمعها في هذا الطهر. إيه التعديد ده؟ ده مش تعديد، ده حفاظ على البيت. تخيل مثلا معي رجل حاب يطلق مراته، الدورة مثلا بتجيها يوم 15 وبتطول يوم 20، النهارده كان النهارده مثلا 24، طهرت الاربع ايام 10، عايز يطلقها يقول استنى يوم 15 عشان ده جمع الدهر، تقول قدام عينه كم يوم؟ حوالي 15 او 25 قدام عينه لحد ما تحيض، وبعد ما تحيض تصفر. طب هو هيتحمل البعد عن زوجته 15 يوم؟ خليه يتحمل. سيدنا ابن عمر طلق زوجته وحائض، فذهب عمر رضي الله عنه يستفتي رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره مره فليراجعها، يرجع مرات ابن عمر لابن عمر، ثم ينتظر حتى تطهر فتحيض، فبعد ان تحيض الحيضة الثانية تغتسل كم يوم؟ حوالي 30-40 يوم، ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. اصل عمر كان طلق وايه؟ وهي حائض، وهذه الحيضة كان جامعها في الطهر الذي قبلها، عايز طلاق سني يكون في طهر لم تمسها فيه. طب كان 20 او 25 بيعمل ايه؟ عمال بيفكر اطلقها اخليها، تبتدي عين الحزه من جديد. انما عندنا النهارده الصبح طلقها، الساعه 10 كان عند المأذون، الساعه 12 كان نجل العجل والسلام عليكم، وخروج البيت بحوالي 4-5 ساعات. طب هو طلقها طلاقا سنيا يطلعها بره البيت؟ ما يطلعهاش. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، يعني بنت تتطلق وتعيش مع يوسف بيت واحد، ده حكم ربنا، لا تخرجوهن ولا يخرج، دي مطلقه. اقول لك في العده، العده دي مطلقه، اقول لك مراته ربنا اراد تقعد عنده 3 حيضات ان كانت ممن يحيض، او 3 اشهر ان كانت من الذين بلغنا سن الياس. تخيل 90 يوم مراته قدامه، لا تتستر منه، اكشف شعره وتتزين له وتعد له الطعام، 90 يوم قدامه رايحه جايه في بيته ينفق عليها. طب ليه كل ده؟ يمكن نفسه تحرك، يمكن يفكر في مصير الاولاد، يمكن يرى منها شيئا يعجبه. ولذا قال بعض الفقهاء ان الرجل اذا قبل زوجه البوسه تعتبر رجعه، اذا اشار اليها يقول مش هترجعني اعمل لها كده هز دماغه، هذه رجعه، تقع بالاشاره وبالكلام وبالجماع وبالتقبيل. ليه كل ده يا اسلام؟ ليه كل ده يا اسلام؟ عشان يحافظ على البيت، عشان المجتمع ما يتهدمش. النهارده بيطلق غيابي وتقضي العده بيت ابوها، وقبل العده بتكون بره في الشارع، وعشرات بل مئات القضايا، ولن احدثكم عن اجرام بعض المحامين، عن اجرام بعض المحامين، انا اقول اجرام وحسبي الله ونعم الوكيل، هجيب لها حقها كامل. ده انا خربت بيت مين؟ كم بيت خرب؟ تخيل قلنا في احدى المجالس اللي بيقول عليها الشرعيه في المنصوريه او العرفيه اتفقوا على مبلغ وطلاق وينفصل كل واحد منهم عن الاخر وكان طلاقا بدعيا. وبعض اهل العلم يقول ان الرجل اذا طلق امراته وهي حائض لا يقع هذا الطلاق. لا يقع هذا الطلاق، وان كان راي الجمهور ان هذا الطلاق يقع، ولكن على الذي اوقعه اسم. قعدوا في قعده جولة للشيخ خمسه سته، طب نحاول نتوسط نصلح، مفيش اصلاح في طلاق، ادفع لها يا ابني مبلغ وكذا. فقال لها المبلغ ده كبير عليا يا ابني، ده حقها. قال لها مش هدفع كل ده، وكمان خلي بالك الثلاجه والغساله وكل اللي جايبها ده بتاعي. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، ده حق امراه في شرع الله عز وجل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة غير ملزمة بتجهيز جشاية بيت الزوجية، لكن بقى عرف متبع حتى لا تعاير هذه المرأة. قلت لا، تاخد الذهب بس، الغسالة بتاعتها لا، التلاجة بتاعتها مش هتاخدها، الأدوات الكهرباء بتاعتها مش هتاخدها حاجة خالص. إن كان خدت الهدوم، وقبل ما المسجد ينفض سألت سؤال، فدفعت كم يا ابني للمحامي؟ قال لي حد النهارده دافع 4500، وانت يا ابو الزوجه دافع قد ايه؟ قال لي 4500. قلت لهم ان شاء الله بعد 5-6 شهور هيكون كل واحد صرف 9 وانت تقعدوا نفس القعده. وفعلا 5 شهور 4 شهور قعدوا نفس القعده، كانوا الاربعه بقوا 9، وبرضه ما انفضتش وسلكوا طريق القضايا. فجاء ولي الزوج يقول لي يجيب اي حاجه بس يطلق البنت بعد كم سنه؟ بعد حوالي 3 سنين. ثلاث سنين رحت لابو الزوجه، ابو الزوج بقول له خليه يطلقها واي حاجه تطلع منكم. قال لي انا اسف، انا جوزت ابني مش هدي حاجه، ده انا عايز ارد الشرف كمان. بالله عليكم يا اخوانا، هذه التعقيدات من صنع الاسلام؟ من صنع الاسلام؟ لا والله، الدين المعامله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم، وعصي فستر، وشكر فزاد، واستنكر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. الاسلام دين الفطره ودين الحكمه، جعل امر الطلاق بيد الزوج. وبعض الغربيين يشيد بهذا الامر، وبعضهم بدعوى ضم المرأة وحقوق المرأة، وبعض الأبواب في بلاد الإسلام في أن هذا هضما لحق المرأة. ليه يكون العفة في يد الرجل ما تكونش في يد المرأة؟ الله عز وجل يعلم القوامة في يد الرجل، وفضل الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هناك تفضيل خلقي، تفضيل الرجل على المرأة تفضيل خلقي. ثم وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الله عز وجل عقدة الزواج وعقدة الطلاق في يد الزوج. لماذا؟ أول سبب لأنه أنفق، هو اللي دفع المهر، هو اللي أسس البيت، هو الذي يطعم ويكسو وينفق. هذه حكمة. الحكمة الثانية يقول أن المرأة عاطفية بتنهار قدام أدنى مشكلة، والمرأة تفكر بعاطفتها والرجل يفكر بعقله. واحد يقول لك ماشي، ده حل، ده لو الرجاله بتفكر بعقولها النهارده ما كانش طلق 5 نسوان لحد دلوقتي. اقول لك الاصل في الرجال انهم يتحكمون في عواطفهم. اذا كان بقى في رجل او هو تصنيفه في الدنيا ذكر لا يتحكم في عاطفته، فان هذا الشخص ليس حجة على دين الله، ولكن دين الله عز وجل حجة على الجميع. فجعل القوامة في يد الرجل، وجعل امر الطلاق والزواج في يد الرجل لحكمتين. اولهما ان الرجل لا ينفعل ولا يحتكم الى عواطفه، والامر الثاني هو الذي ينفق المال في التاسيس وخسائر الزواج ستعود لا محاله عليه. فاي النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام يعلمك تتطلق مره واحده بس، طلقه واحده في ضغط لم تمسها فيه، ثم بعد ذلك انطلقت تجلس في بيتك فترة العدة 3 شهور او 3 حيضات ثم ان شئت راجعت وان شئت سرحت فطلقهن لعدتهن هذه العدة وسرحهن صراحا جميلة هذا هو الصراح الجميل في الوقت نفسه حتى لا يدعي اعداء المرأة الذين يقول نحن احباب المرأة نحن الحريصين على حقوق المرأة في كل التفاتير والقوانين ان الاسلام هضم المرأة جعل الخلع بيد المرأة واحدة مش تاجة جزء ليس من سبيل المعاشرة وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري رحمه الله ان زوجة قيس بن ثابت قالت يا رسول الله انا لا اعيب على ثابت وفي رواية لا أعيب عليه دينا ولا خلقا انسان امين وطيب وحلو ولكني اكره الكفر في الاسلام ومعنى الكفر كفر العشير وفي رواية انا لا اطيقه يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته تدفع لي خاتم منه قالت نعم يا رسول الله فردت عليه الحديقة وطلقها تطليقة ده بيسموه ايه خلع بس خلع يا اخوانا خلع شرعي اصلا عندك خلع قانوني ايه هو الخلع القانوني مش عارف ما تطلق منه ترفع قضية خلع وينبارك للدفاع عنها محامل نسأل الله عز وجل ان يبارك المحامين الذين ينصرون الحق وان يرد اعوان الظلم والظالمين الى جادة الطريق لكن ارفع لك خلع الخلع القانوني بتاعنا وتترك المرأة فقط مؤخر الصداق ومؤخر الصداق في الخلع عندنا قد ايه 1 جنيه 1 جنيه تخلع يوسف كام بجنيه 1 ده الخلع القانوني او هذا ما اعرفه عن الخلع القانوني ليس سهلا ان تطلب المرأة الطلاق بل ان في ذلك وعيد قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وكلنا يحفظ هذا الحديث ان ابليس يضع عرشه على الماء فيرسل سراياه اعوان من الشياطين فادناهم اقربهم الى ابليس اعظمهم فتنة فتأتي اعوان ابليس اليه ويقول لأول ماذا فعلت يقول فعلت كذا وكذا قتل ليس بشيء تخاصم ليس بشيء فأعظمهم الذي يقول لإبليس ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجه ده أنت أنت فيلبسه التاج ويقربه منه طلاق أمره خطير ولذلك كل من يتسبب في الطلاق ركز معايا الله يكرمك الإسلام يريد معاول البناء لا معاول الهدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اي انسان معنى الحديث يعني ليس منا ليس منا ليس منا من خبب امرأة على زوجها يعني خبب يعني افسد تجد الرجل يمازح يضحك ويهزر مع امرأة جاره وهو من احدث الناس في بيته والمرأة كذلك تضحك الضحكات العريضة ولا يرى منها زوجها الا كما نقول في هذه الايام الوش الخشب الوش ليه الوش الخشب الوش الجبس فتمازح ليه الجار والجار يهزر معاها وهو الثاني بيدور على واحدة تانية ومراته في البيت بتدور على واحد تاني ويفسد المجتمع ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولذلك سيد سلف الامة قدموا نصيحة ذهبية نهى السلف الصالح عن ان يداعب الرجل الطفل امام امه ايه الكلام الكبير ده نهى السلف الصالح ان يداعب الرجل الطفل امام امه الولد ده مش ابنك ابن جارك امه تبص عليك ما تلعبش الولد ليه لانك ان حملت الولد ولاعبته ولاعبته ماذا يقع في قلب هذا الام المحبه لك وكلام ده بشوف المواصلات العامة هو لا طايق العيال ولا عايز يبص في وشهم عايز يفتح حوار مع الست اللي قاعدة على الكرسي فيعمل ايه يعمل نفسه بيلعب الولد فتنظره المرأة نظرة عريضة بابتسامها اعرض فيحصل الحوار ينتهي الحوار في اي محطة الله اعلم ينتهي الرقم تليفون الله اعلم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يا رجل ده انت في بيتك ما تقولش العين يعني عامل ايه ده انت عمرك ما قبلت عيني، عمرك ما حنيت على طفل من ابنائك. ايش معنى الفنجان؟ هذا من التخليف، هذا من الإسهام. فتقارن هذه المرأة بين هذا الجنس المال كما يقولون، الرجل الزوج، الرجل المهذب، الرجل العطوف، وبين زوجها الكالح العابد، فتفسد العلاقات، تفسد العلاقات. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. شأن الطلاق خطير. يا أيها النساء، أما سمعتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن الرجال فضلوا على النساء بالجهاد والغزو في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعحل المرأة لزوجها يعدل هذا. الوحدة الست لو أحسنت إلى زوجها واتقت الله في زوجها هذا يعدل الجهاد في سبيل الله. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني: إذا صلت المرأة فرضها، صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي، ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي. الرجل مطالب بالصلاة زي المرأة، ومطالب بالصيام كالمرأة، ومطالب بحفظ الفرج كالمرأة. العمل الذي زاد على المرأة شيء واحد فقط: طاعة الزوج. طاعة الزوج يا معاشر المسلمات. المجتمع لن يستقيم، بل هو في طريقه إلى الانحراف، وكل يوم أكثر من الذي قبله، نسأل الله العفو والسلام. في المجتمعات الكافرة، وهذه صورة أعرضها سريعا، وبالتحديد في مدينة ميلان الإيطالية، ذهب أحد الدعاة رحلة دعوية، فدخل إلى دور المسنين أو العجزة، فوجد شيخا كبيرا أجرى معه حوار. من اللي جابك هنا؟ قال له ابني. لابنك جابك؟ قال أصلا دوري في الحياة انتهى، دوري في الحياة إيه؟ انتهى، أنفقت وعلمت وبعد كده حطوني هنا لحد ما أموت. قدر الله عز وجل أن نشرح صدر هذا الشيخ الكبير للإسلام فأسلم، وبعد 3 أيام من الصلاة مات. هذه ثمرة طبيعية من الأبناء للأباء. الولد اللي شال أبوه وحطه في دار مسنين لا يراه ولا ينظر إليه، ثمرة طبيعية. ليه؟ لأن الأب ده هو نفس الأب ده في المجتمع المنحل العربي، لما الولد بيتم 12 سنة أو 15 سنة مطالب أن يدفع أجرة الحجرة بتاعته، ويدفع ثمن الأكل والشرب، والبنت تطلع تشتغل وعمرها 12 أو 15 سنة، أي شغل تبيع تتكسب من فرجها، تشتغل في حالة خمس، المهم تجيب فلوس. فطبيعي إن الولد لما يكبر يعامل أبوه بنفس المعاملة، معاملة كام؟ معاه جنيه تساوي جنيه، دفعت تقعد، ما دفعتش تطلع بره. طيب خلي بالك، ده أب أحسن لابنه 12 أو 15 سنة. طب اللي طلق مراته وقعد يتهرب من النفقة وكان أولاده صغار، بالله عليكم لما الولدهم يكبرهم ويكبر هذا الأب ويصل إلى سن الضعف والشيخوخة ويملك هؤلاء الأطفال الصغار مبالغ الرجال، فيصبحوا يكسبون المال ويجمعونه من تجارات ومن أعمال، هل تنتظر من هؤلاء الأبناء إحسان إلى هؤلاء الأباء؟ تنتظر من العيل ده يحسن لوالده؟ هل رأى منه إحسان؟ هل رأى منه معروف؟ هل رأى منه شفقة؟ هل رأى منه رحمة؟ الإجابة أنت أعلم بها. أيها الأحبة، أديم المعاملة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الطلاق واقع، واقع لا محالة، واقع، ولكن ما نلفت الأنظار إليه أن يكون طلاقا سنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو اتبعنا هدي النبي في الطلاق لقلت حالات الطلاق إلى حد قد نعجب منه جميعا. قبل أن أغادر المكان، ونحن ننوه في الجمعة الماضية عن حكم الربا والتعامل بالربا، بيع الأقساط، واحد يشتري ثلاجة بالجزء ولا غسالة بالجزء، القصة فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح إن شاء الله أن القصة حلال. لما اشتري مثلا ثلاجة بالجزء أدفع مقدمة وكل شهر أدفع جزء 100 أو 200 أو 300 أيا كانت المبلغ، بيع القسط حلال بس بشرط لما تأخر شهر أو شهرين ما تزودش عليه. هذه واحدة. بيع الذهب بالقسط. اروح عند الجوهري اقول دي مثلا 100 جرام ذهب ادي 10,000 وكل شهر هزين لك 2000. لا يجوز بيع الذهب بالقسط. الذهب يتباع نقدا وما ينفعش تبقى من ثمن الذهب ولا جنيه واحد. خلاص يا اخوانا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب الا هاء بهاء او يد بيد. ذهب يتباع ايد بايد. سلم واستلم. سلم واستلم. لا يتباع بالقسط ولا يتاجل من ثمن الذهب شيء. الامر الثالث حكم دفتر البريد. انا كان عندي 5-6 عيال فكل عيال حطوا مبلغ دفتر البريد كده وكيلو بتاع عشان لما يجي يتجوز يلاقي مبلغ ايه يتجوز بيه. الحمد لله مش بنك. فتوى اهل العلم ان دفتر البريد او البوصه كالبنك. اولا يا اخوانا البريد او البوصه ما عندهاش مشاريع. انا بحط 100 او 500 بعد سنه بقى 518 570 او 6000 ايا كان المبلغ. هي البوصه عندها مشاريع؟ البوصه ما عندهاش مشاريع. البوصه تاخد الفلوس تحطها في البنك بدل ما انت مشكور تروح البنك. لا خليك انت تديها احنا نحط لك في البنك. فيحطه في البنك يطلع جزء من الربح. البوصه تاخد جزء وانت تاخد الجزء الثاني. فحكم البوصه او دفتر التوفير هو هو توضع المال في الايه؟ في البنك. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة ومن ابقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلها امنا امانا سلما سلاما. اللهم ول امورنا خيارنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا الاحتكام الى كتابك والى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح بين كل زوجين. اللهم اصلح بين كل زوجين. اللهم اصلح بين كل زوجين. اللهم اجعل اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة. اللهم املأ بيوت المسلمين سعادة. اللهم ارزقنا العودة الى كتابك والى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق هذه الوجوه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل خالص مبرور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.